بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونتعرف على كتاب عمدة الأحكام. كتاب عمدة الأحكام. أنت طبعا معاك الكتاب، افتح الكتاب كده وبص عليه، ما تبصش على الأول، بص على الآخر. الكتاب ده حضرتك فيه 400 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 400 حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اسمه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. هو ده اسمه، يعني أنت تستفيد من اسمه عمدة الأحكام. عمدة الأحكام، يبقى الأحكام لها عمدة، وعمدة الأحكام في 400 حديث دول. خدت بالك؟ يبقى أنت لما تحفظ 400 حديث دول يبقى معاك عمدة الأحكام. أي واحد يكلمك تقول له أنا عمدة، أنا قصدي أنا معايا العمدة على طول كده. خدت بالك؟ فالحديث الكتاب الجميل دوت، دي طبعة صغيرة منه، في طبعة تانية كبيرة في 400 حديث. يا ريت يبقى منهج للحفظ. احنا ان شاء الله كل مرة هناخده منه ما تيسر، فانت كل مرة تحفظ حديثين ثلاثة أربعة. ان احنا بنعاني من غربة السنة في المجتمع، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حصل في الآونة الأخيرة نهضة في حفظ القرآن وحفظة القرآن ودور القرآن، خير وبركة. لكن لم يحدث نهضة في حفظ السنة والاعتناء بالسنة والعمل بالسنة. السنة تفسر القرآن، وهذا أمر لا ينبغي أن احنا يكون عندنا اعتناء بالقرآن وعندنا إيه؟ عدم اعتناء بالسنة. يؤدي إلى خلل في الشخصية المسلمة، وخلل في المجتمع، وخلل في التربية. وأنت للأسف ربما تجد بعض الشباب يحفظ القرآن ولا يعلم شيئا عن الأحكام الشرعية ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فده خلل كبير يؤدي إلى خلل في الشخصية وخلل في التربية. الكتاب فيه 400 حديث، الحديث دي عمدة للأحكام اللي هي الأبواب الفقهية. يعني الشيخ جزاه الله خيرا قسم الفقه كما قسمه العلماء أبواب الفقه، في كل باب وضع فيه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط فيها أن يكون مما اتفق عليه الشيخان هما البخاري ومسلم. اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم لهم أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل البخاري ثم مسلم. الإمام الجويني قيل له رجل حلف بالطلاق أن كل ما في البخاري صحيح هل يحنث؟ قال لا يحنث، يعني كلامه إيه؟ صحيح، كلامه سليم. فهنا من ميزة الكتاب ده أن الأحاديث اللي فيه ليس فيها حديثا ضعيفا، بل ليس فيها حديث يخرج عن البخاري وإيه؟ ومسلم. حديث كلها اتفق عليها الشيخان في البخاري ومسلم، وهم 400 حديث فقط لا غير. الإمام اللي ألفه اسمه الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، وهو عالم كبير من علماء القرن السادس الهجري، وألف الكتاب ليكون يعني تمهيدا لطلبة العلم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أبواب الفقه، ومعرفة أبواب الفقه. فإذا أنت أردت أن تتعلم فلا بد أن تعتني بالأصول، أن تعتني بالأصول. من حرم الأصول حرم الوصول. حبيبي من حرم إيه؟ الأصول حرم الوصول، واللي ملوش أصل ملوش فرع، صح؟ لازم معاك إيه؟ أصول. بدل ما تحفظ المتون الفقهية احفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده أفضل من أنت تحفظ متن فقهي، تحفظ متن إيه؟ حديثي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة هنتعرف في عجالة سريعة على مؤلف الكتاب. المؤلف هو الإمام المحدث المحقق المؤرخ حافظ عصره تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع المقدسي. ولد سنة 41 و500 بجماعيل، وكان قدومه مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق. وقد نشرت هذه الأسرة الفاضلة المذهب الحنبلية في الشام، فانتشرت مدارس المذهب لا في الصالحية فحسب بل في دمشق ذاتها. وقد تتلمذ الحافظ عبد الغني في صغره على عميد أسرته العلامة الفاضل الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. الشيخ كان معروف بالعبادة والتضرع، كان لا يضيع شيئا من وقته. خد بالك الشباب اللي عندهم وقت مش عارفين يودوه فين. كان لا يضيع شيئا من وقته، يصلي الفجر ويقرأ القرآن أو الحديث ثم يتوضأ ويصلي الكثير من النفل إلى قبيل الظهر، وينام سويعة، ينام سويعة، ثم يصلي الظهر ويقبل على التسبيح والتسميع والتحميد إلى صلاة العصر فيصليها، ويتابع ما كان عليه إلى الغروب فيفطر إن كان صائما، ويصلي المغرب وينتقل إلى العشاء فيصليها وينام إلى نصف الليل، ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلي إلى قبيل الفجر فينام قليلا ثم يستيقظ لصلاة الفجر، وهكذا دواليك على طول. يعني أقوال العلماء فيه، لقد وصفه جمع من مشاهير العلماء بأوصاف كثيرة تنبئ عن تمكنه من علم الحديث وتحليقه في إطار علم الرجال وصفاء سريرته وقوة اعتقاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وغضبه لانتهاك حدود الله عز وجل. قال ضياء الدين المقدسي: كان لا يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه وذكر صحته أو سقمه. من دماغه، بكلم من دماغه. وكان يقال هو أمير المؤمنين في الحديث. جاء إليه رجل فقال: رجل حلف بالطلاق، تاني ماذا واحد تاني، رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث. فقال: لو قال أكثر من هذا العدد لصدق. وقال أيضا: رأيت فيما يرى النائم وأنا بمر كأن الحافظ عبد الغني المقدسي جالس والإمام البخاري يقرأ عليه من جزء أو كتاب، وكأن الحافظ يرد عليه شيئا، يرد على الإمام البخاري. قال ابن النجار: حدث بالكثير وصنف في الحديث تصانيف حسنة، وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيما بجميع فنون الحديث. وقال موفق الدين ابن قدامة: كان رفيقي، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدع وقيامهم عليه، وقد رزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في رواياتها ونشرها. قال ابن الجوزي: كان ورعا زاهدا عابدا يقوم أكثر الليل، وكان كريما جوادا لا يدخر شيئا، يتصدق على الأرامل والأيتام حيث لا يراه أحد، وكان يرقع ثوبه ويؤثر بثمن الجديد، وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء، وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ. قال الحراني: كان يخرج من بيته فيصطف الناس في السوق ينظرون إليه. وقال ابن كثير رحم الله الحافظ: فقد كان نادرا في زمانه في الحديث وأسماء الرجال. قال السيوطي: كان غزير الحفظ والإتقان، وقيما بجميع فنون الحديث، كثير العبادة، ورعا ماشيا على قانون السلف، وكان لا يسأله أحد عن حديث إلا ذكره له، ولا عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان، ويذكر نسبه. أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آية بينة، يكسر الشبابات والطنابير ويريق الخمور. طبعا كانوا بيطبقوا الشريعة أيامهم، يكسر الشبابات والطنابير اللي هي الشبابة بتاعت زي العود كده، آلات الموسيقى يعني، ويريق الخمور. قال ضياء الدين المقدسي: رأيته مرة يريق خمرا فأخرج السكير سيفه من غمده وقصده. اللي بيشرب خمرة مطلع السيف وقصده، فأقبل الشيخ عليه وكان قويا وأخذ السيف من يده قهرا. وقال تاج الدين الكندي: كان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم. جوده: كان جوادا لا يدخل دينارا ولا درهما، فجمع إلى السخاء بالعلم السخاء بالمال، ولذا كان محببا عند الناس جميعا رحمه الله. تصنيفه صنف تصنيف كثيرة في مختلف العلوم والفنون، منها ما هو كبير في عدة مجلدات.